أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولو انعكس لأن علم المالك علم المالك وجهل المقدار تراضيا الصلح ونحوه، وإن لم يرضى المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، والأحوط الثاني يعني إعطاء الأكثر، والأقوى الأول الأقل البراءة إذا كان المال في يده. وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه. صورتان من الصور الأربع. الصورة الأولى السابقة، إذا جهل المالك ولم يعلم المقدار يدفع الخمس إلى الشارع المقدس، ولو جهل المالك وعلم المقدار يتصدق بالمقدار بعنوان مجهول المالك. ذني صورتين. الصورة الثالثة، إذا علم المقدار والمالك، علم المقدار بالربع، علم المالك واجب دفع كلام مع النبي، لا بحث فيها هذه المسألة، بقيت مسألة للبحث المهم فيها. إذا علم المالك وجهل المقدار وكان مرددا بين الأقل والأكثر، وتارة يكون مترددا بين المتباينين مثلا، فهل يدفع الأكثر الأقوى الأفضل أو يكتفي بالأضعف والأقل؟ وجه يقول بالبراءة، يشك إذا دفع الأقل يشك مكلف بشيء أو لا، خلص عهدة التكليف الطاعة، هو اللي يعلمه عشرة دفع العشرة، خمسة شاك بيها لزيد او لا، واجب ادفعها او لا، البراءة ليش ادفعها؟ ما الذي اوجب دفعها؟ ما كفرد شيء يوجب عليه، فحينئذ تجري البراءة. وقول اخر هو اوقع نفسه في الاشكال، واجب عليه يرضي صاحب المال يعني، فإذا رضي صاحب المال بالأقل أو بالصلح فبها لا إشكال، إذا ما رضي صاحب المال قال يحتمل أن يكون 15 مال مو 10، يمكن الأكثر هو أنا ما أرضى عليه، قال أنه يدفع الأكثر، الصوت هو اللي ورط نفسه. زين البراءة، يقول لا البراءة ما تجري هنا، لأن هو معلوم الوجوب بالدافع، واجب عليه يدفع، دفع الأقل ما ندري ذمته برئت أو لا، الأصل عدم براءة الذمة حتى يدفع الباقي، يدفع الأكثر. شو تقولون بهذا؟ اي نعم مسلم العشرة، ليش ما تجرون الاشتغال بالباقي؟ الاشتغال شنو يريدنا؟ الاشتغال يحتاج الى وجوب سابق، تكليف سابق، ما يدري التكليف السابق سقط عنا وما سقط عنا، التكليف السابق بان يعطي مال الناس دفع 10 ما يدري التكليف أدى ولا شو نقولون شنو الجواب عنه؟ براء اليقيني كان لازم يتناهم الطعام. لا لا تقول عنده يقين في مجالسنا احنا في دوران الآخر. نعم. فإذا الاشتغال اليقيني الاشتغال ينحل لم يبقى بأمر كلي، ما عدنا اشتغال بأمر كلي، الاشتغال المعلوم انحل بدفع 10 ونشك بوجود الاشتغال اساسا بوجود التكليف اساسا في 5 فنجري البراءة فيها. أيوه. البحث في الواقع مو بهالشكل فبهالبساطة، اكو كلام اكو مناقشات نقدا وابرام لقائل ان يقول نجري القرعة هنا نجري 10 الى او 15 القرعة لكل امر مشكل، وقد ورد هذا المعنى في روايات معتبرة، فليش نجري قاعدة القرعة؟ القرعة مو لكل امر مشكل، هذا من الامور المشكلة فتجري فيه القرعة. شو تجاوبون؟ صحيح هذا لو صحيح؟ لا هو هذا 5 زائدة لمن؟ للذي يريد يدفع ويطلعها او لذاك؟ 5 زائدة ما ندري من مرددة بين مالكين. ايه قد نقطة فنية هنا شسمها هاي النقطة الفنية القرعة تبدلون لسانها لكل امر مشكل، فاذا وجدت قاعدة او اصل عملي حل الاشكال تبتالي بمنتباه الموضوع لا موضوع لها بعد لا تجري هنا تفتنوا. اذن اطلاق تحكيم القرعة في الباب غير كام، وانما القرعة تكون مقبولة فيما اذا ثبت الاشكال ومات اي طريق للحل واي منفذ لاي حكم ولاي اصل ولاي قاعدة. صحيح. لكن ما نحن فيه يمكن اجراء البراءة فينحل الاشكال. ويمكن ان يقال لا. نعم. بالقرعة يعني نجري القرعة مو لكل امر مشكل، اي لازم يثبت الامر المشكل الموضوع الخارجي، لازم يثبت امر ذاك وقاعدة تحل لهذا الامر المشكل الخارجي، اكو قاعدة ترتبط مي تحله مو يبقى مشكل اذا، فلا تجري القرعة. القرعة متأخرة رتبة، فكل شيء يمكن ان يتقدم عليها يتقدم يحل الاشكال. ولقائل ان يقول هذا الكلام كله صحيح اذا ما عندنا دليل على ان هاي 5 زائدة نفسها، وقاعدة العدل والانصاف يقول نفسها. قاعدة العدل والانصاف شنو شغلها؟ تبهيك موارد، موارد المالية لهذا او لهذا، مثل قضية الودعي اللي يحطون عنده 5 دراهم او ينقول 5، حط هذا حط الدرهم هذا حط الدرهم، درهم من الدرهمين ضاع ما ندري هذا للاول او للثاني المن الصيف، مو تجري القرعة. قاعدة العدل والانصاف مقدمة على القرعة، فقاعدة العدل والانصاف هنا تجري. شو تقولون؟ لا مولانا هاي فرد موضوع خارجي عندنا احنا ما يخالف. شوف احنا صورتي دا نصورها هالتصوير اللي دا احكي بيه انا دا اقلها الى موضوع خارجي. انا دا اقول هاي الخمسة دراهم فشنو دا اسوي انا؟ دا افرض وجود موضوع خارجي دا احكي بيه. اللي يقول بالبراءة شي يقول ما دا يقول الخمسة دا يقول انا ما ادري مكلف او مو مكلف شك بدوي فتجري البراءة. تفتوا الى هذا المعنى؟ فكل واحد اللي يريد يدخل المدخل لازم يوضح انه شلون بده يدخل هذا المدخل. انا كسبت اموال دخلت في اموالي مجموعة من الدنانير المحرمة اعرف صاحبها. كنت اتعامل ويا شخص واحد اعرف صاحبها. احسبت حساباتي ما اقدر اضبط حسابي المحرم اللي دخل في حسابي من حساب الاخرين اللي اعرفه 10 دخل او 15 دخل. فالان العشرة اللي ادفعها ادري مالت الغير ما عندي كلام فيها. العشرة مالت الغير ولكن الخمسة لا تقول هم مالتي كنت عامل وياي. خمسة اخرى مالتي انا اقول لها هاي الخمسة لي ما عندي دليل انه الك هذه لي. فاكو 5 دراهم متنازع عليها في الخارج يقينا هي محرم حرام. لا ادري يقين واجب علي ادفعها اليك. واذا ما ادري اليه اعلمها لي فما يجري شك بدوي. شنو في حكم يا في موضوع؟ في الموضوع صار شك بدوي. شك بدوي ما يفيدنا انا وانما انا اقول لي ذاك يقول لي ادعاء ادعاءين على مال واحد مو معلوم حرمته. يعني صار عندك شك انه من الحرام او مو حرام؟ اي اكثرت 5 وقد احتمل ان تكون من الحرام احتمال. وذاك يدعي يقول مالتي انا ادعي يقول مالتي ما عندي دليل على انها حرام. الكلام مو في الحكم واجب علي ادفع يولا واجب ما يخالف. انا ما دا اتكلم حول الحكم دا اتكلم حول الموضوع. هذه 5 دراهم يعني هذه 5 دراهم مورد شبهة محتمل ان تكون للغير. هذه 5 يعني دا اشير على موضوع خارجي شو دا اشير على موضوع خارجي. هذا الموضوع الخارجي يحتمل ان يكون للغير ويحتمل ان يكون لي. هو يدعي وانا ادعي في وجود المدعيين لمن قاعدة العدل والانصاف يحتمل ان تكون اليه يحتمل ان تكون اليه. لا يذهب حقه تماما اذا الخمسة اليه. انا اخذت مين حق كل راح. اذا الخمسة الي كلها اتبعتين حق راح. قاعدة العدل والانصاف تقول نصف اليك نصف اليك. اي شنو الاشكال معها؟ انا اريد اشوف شنو الاشكال. شنو القدر المتيقن؟ 10 فالعشرة خلاص يعني في 10 ما تجري قاعدة العدل والانصاف في الزائد. ها لازم نحقق موضوع قاعدة العدل والانصاف شنو؟ قاعدة العدل والانصاف في الموضوع الخارجي المدعى عليه 2 او اكثر. مدعين عليه 2 2 مدعين عليه وهذا هم يصدق علي 2 مدعين عليه. هذا يقول لي وذاك يقول لي. الملك الاماراتي يكون جاد من الاماراتي في مغيبية دي. ها وشنو عندنا الشيء جديد؟ ها شوفوا قاعدة اليد تثبتني فالشيء يا رب. انا دا ادور على هذا. شنو عندنا انا؟ قاعدة اليد حاكم على هالكلام. هذا شيء اللي تحت ايده اليه. اتفقتوا؟ اذا لاجل ان ننقح هذا الموضوع نفصل هذا التفصيل. في اصل المسألة نفصل وفي شنو وفي الحكم نفصل. فنقول إذا المسألة راح نغير تخطيطها. نقول إذا علم المقدار إجمالا وكان مرددا بين الأقل والأكثر والمال تحت يده شوف المال تحت يده فحينئذ ماذا؟ الزائد العشرة ينطوهيا، الزائد البراءة واليد، قاعدة اليد تجري فيه الفلوس مالتي ما ادري مال الغير ومال الغير وداخلهم تحت يدي البراءة من الدافع، قاعدة العدل والانصاف لا تجري هنا، قاعدة العدل والانصاف في المورد المتداعيين ما اكو يد ومال واحد منهم، اليد امارة، امارة على شنو؟ امارة في الملكية، خلاص في الدرهمين ما ندري ما اكو يد، من ادري ايه من الدرهمين، لا هذا حاط ايده ولا ذاك حاط ايده، مال قضية الوداعي زين. فعليه اذا كان المال تحت اليد فاعطاء المقدار المتيقن والزائد على ذلك شنو؟ ها البراءة واليد علامة الملكية والسلام. أما إذا لم يكن المال تحت يده، الأموال تحت يد أخرى، يد ثالثة، ما ندري هاي الخمسة، هذا يقول اللي تحت يد زيد لي، ذاك يقول الخمسة الزائدة لي، ماكو علامة الملكية، فش نسوي؟ قاعدة عدل والانصاف تجري، قاعدة العدل والانصاف إذا اثنين ادعوا مال وما كان تحت يد أحدهما هاي تجري القاعدة، وحسب الظاهر القاعدة هنا تجري، لكن لأجل تعزيزي هذا الحكم وتثبيته لا بد أن نرجع إلى الروايات، فنقرأ بعض الروايات نشوف نقدر نستفيد منها لما نحن فيه أو لا يمكن. بعض الفقهاء رد قاعدة اليد وأجرى القرعة، قاعدة اليد لا تجري هنا وإنما قاعدة القرعة تجري هنا، احنا نريد نشوف قاعدة اليد عامة، عفوا قاعدة العدل والإحسان عقلائية عامة، او كما يدعي بعض الفقهاء مو عقلائية وانما وردت في بعض الموارد، في موارد موردين وردت يعني موارد، فهي ليست بقاعدة كلية في الاموال، فيها المورد الخاص في قضية الودع. فعلينا أن نكتشف من الرواية أنها سيرة عقلائية وأنها قاعدة شرعية مضطردة أو لا. التفت إلى بعض الروايات اللي نقراها. اي يكون احنا نجد نفسك نفسك يقين انها لا قطعا هي مال واحد، هذا قطعا الخمسة لو مال هذا لو مال ذاك ما ندري احنا، هذا يدعي وذاك يدعي. ما تبين لو تبينة الحل، لو قال المأخوذ منه المال حراما، لو قال حدي 15 وأقام البينة على ذلك ما عدنا إشكال تنحل. زين. الرواية الأولى معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام. شوفوا المسألة وإن كانت في مسائل الحكومة إلا أنه نريد أن نشوف أكو قاعدة، هذا الأمر عقلائي يجري عام أو خاص، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام احتفم إليه رجلان في دابة. الموارد هم تبين وكلاهما أقام البين أنه انتجع. احنا انتجناها هاي من دابة سابقة ان هذه لي وذاك يقول هذه لي، فقضى بها. الحكم الريدة للذي في يده اليد تقوى في باب المنازعة، اليد لها احترام. وقال هذا مهم جدا، وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. اذا مات يد شنو تجري؟ قاعدة العدل والانصاف تجري، يصير نصف الدابة مال هذا نصف الدابة مال ذاك واقعان؟ لا، لو مال هذا لو مال ذاك، لكن لأجل أن لا يغبن صاحب الحق تماما، يمكن نطير هذا يمكن نطير ذاك، لكن لأجل أن لا يغبن يجري الحكم بالتناصر. طيب، تفهمون أن القضية أنها كبرى هذه؟ وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين، يفهم منها كبرى كل مال صارت عليه الدعوى من قبل اثنين ولم يكن دليل في البين، فحينئذ نجري قاعدة العدل والانصاف. شو تقولون في هذه المسألة؟ يفهم كبرى ولا؟ نعم. خب شنو يعني الصفات؟ ما تكون هنا، هذا كل واحد أقام بينة، أم هذا أقام بينة أم ذاك أقام بينة، شو تسوي له؟ تتعارض البينتان، تتفاقطان. زين، فحينئذ يجري التنصيف. هذه رواية. الرواية الثانية في معتبرة إسحاق، فإن حلفا جميعا، اثنين ادعوا مال واحد، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. أي المعتبرة الثانية، إذا اثنين يعني شنو؟ يعني تتساوى الدعويان، إذا تساوت الدعويان أيضا تجري قاعدة العدل والإنصاف. وفي صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك، واحد مالك واحد إليك، واحد لي واحد لك. يعني شنو؟ الثاني الاول دعواه اثنينات الي، الثاني دعواه شنو؟ واحد مو الي، واحد مو الي، فاخرج واحد عن الدعوة، فيبقى شنو؟ واحد محل الدعوة. الاول يقول لي، الثاني يقول لي، فما تجري قاعدة العدل والانصاف في اثنينات في واحد منهم. وقال الآخر هما بيني وبينك، فقال أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له أنه لصاحبه، فشنسوا يا مولاي؟ ويقسم الآخر بينهما. هاي قاعدة العدل والإنصاف. وفي رواية داود بن مرجان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين، انا راح اقرا هذه الروايه، هاي روايه ضدني كروايات، البعض تمسك بها للقرعه، وان كان عندي روايه اخرى اريد اقراها بس حتى لا بد ارجع عليها. عن ابي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امر واحد، شنو هذا الأمر الواحد؟ ما نذكر في الرواية شنو. وجاء آخران شهد على غير الذي شهد عليه، شهد عليه الأولان يعني، واختلفوا، صار اختلاف شهادتين تعارضت، قال يقرع بينهم. شنو أجرى القرعة؟ فأيهم قرع عليه اليمين، ياهو اللي يطلع بالقرعة عليه اليمين وهو أولى بالقضاء، أولى أن نقضي له، أولى أن يأخذها. هذه الرواية قيل أنها معارضة لتلك الرواية، لكن هذه الرواية موحدها في باب القرعة تحكم، مجموع روايات باب القرعة تقول أنها لكل أمر مشكل، وإذا توجد قاعدة العدل والإنصاف فينحل الإشكال، ولا تقل النوبة إلى القرعة لكل أمر مشكل، فمع التنصيف ينحل الإشكال، يصير ذلك بانتفاء الموضوع. فإذا جمعا بين الروايات هي متأخرة حقيقة، مو متقدمة ومو متساوية. هناك رواية أخرى فقط نقراها في معتمرة إسحاق بن عمار، قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل 30 درهما، وفي آخر وآخر 20 بني. في الرجل يبضعه الرجل 30 درهما في ثوب، وآخر 20 درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه أو ثوبه ولا هذا ثوبه. قال يباع الثوبان فيعطى صاحب 30 3 أخماس الثمن والآخر 5 الثمن. بعض الدشابيش والأثواب قماشها أحسن تكون أغلى، بعضها قماشها أدون تكون أرخص. أبو 30 قال له أريد وحدة، ها زينة أم 30 درهم جيب لي، والله قال له أنا ما أتحمل أم 20 درهم جيب لي. ما قصر الرجل، اشترى بال30 ثوب وبال20 آخر على أساس كل واحد إله، بعثهم بيد مسافر. فرد علامة على أن هذا بال30 هذا بال20 ما عندنا، صار اشتباه. لكن ندري واحد دافع 30 واحد دافع 20، المجموع ايش قال؟ 50. ال30 بالنسبة لل50 3 أخماس، ال20 بالنسبة لل50 50. فش نسوي؟ قال يباع الثوبة، حصلنا على مبلغ 50 100 أكثر أقل، 3 أخماس لصاحب 30، 50 لصاحب 20. شنو نستفاد من هذه الرواية؟ نستفاد منها حينما يجهل المال إلى طريقة حل، طريقة الحل واحدة منها البيع وإعطاء شنو؟ النسبة. لكن بقية الرواية الريدة ما تجيب الصوب عن ذي رقم، تجيب الصوب عن ذي رقم ويرجع مشاهدين جاي بس ما جاي. زين بقية الرواية قلت فإن صاحب 20 قال لصاحب 30 تعال خويا ليش نبيعهن؟ ثوبا نستفيد منهن، وهنا اغلى بالبلد، وظني زبده والزبده بارد لفه زين جيد، مو هاي البلاستيكات اللي احنا نلبسها ونعرق بيها. فاقطع طريقه حل، اختر ايهما شئت. اختار واحد. هم يرجعون؟ فقال عليه السلام فقد انصفه. قد انصفه. الانصاف صار هنا. وحين ندور على الانصاف. الانصاف صار هنا. اذا قال له اختار. طيب. مجموع الروايات اللي في باب العدل والانصاف كأنها تريد ان تعطينا قاعدة. والقاعدة هي المال الذي لاحظتم قضاء امير المؤمنين في الرجلين. المال الذي لم يكن تحت يد احد المتنازعين تحت يد ثالثة وتنازع عليه اثنان فتجري بينهما واثنيناتهم ما عندهم بينة او لهما البينة يعني تكافؤ. اريد نقول تكافؤ في الدعويين. فحينئذ تجري قاعدة العدل والانصاف. زين نقدر نطبقها ما نحن فيه او ما نقدر نطبقها فيما نحن فيه. عرفنا القاعدة عامة هاي ولكن اخذنا الوقت في تتمة المسألة ان شاء الله يأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.